الحمد لله على ما بث لنا من أخبار مجتدانا في الوجهة إليه وفي الإقبال عليه وفي صلتنا به في كل ظاهر وباطن. اللهم صل على من أحسن حمل الأمائن وأداءها على أكمل الوجوه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله يقفوه علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مضت بين الإشارات في درس سيرة خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى ما حل وحصل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم أذن الله بمعنى من الظهور لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدينه ولشريعته ولوحيه رحمة منه بالخلق وإنجازا للوعد الذي وعد به سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مضى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان بتلكم المشاهد العظيمة وما كان فيها من أخبار فخيمة، وعلمنا أن عددا من الصحب الكرام ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد سهما كالحاضرين في بدر ولم يحضروا لأعذار كانت لهم، فكل منهم لما يستلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه يقول وأجريه يا رسول الله، يقول وأجرك، فعدوا من أهل بدر وهم 8 أو 10 كما عدهم بعض أهل السيرة، فذكرنا بعضهم كمثل سيدنا عثمان بن عفان، ذكرنا سبب ذلك مرضه وتمريضه لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعيد بن زيد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام لتتبع أخبار العير، فما قدم إلا في يوم بدر أو بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، عاد من الشام، فضرب لهم النبي بالسهم قال وأجري، الرسول قال وأجرك. 2 من الصحابة خرج عزم على الخروج معه إلى بدر فكسرت رجل الأول، كسرت رجل الثاني فتأخر للكسر، فعدهم النبي من أهل بدر وأعطاهم الأجر. سيدنا خوات بن جبير كذلك، وجماعة ردهم من الروحة منهم أبا لبابة، ورد أيضا بعض أهل بدر أهل قباء إلى قباء، وبلغه شيء عن أهل مسجد الضرار فرد بعض الصحابة إلى هناك وأمرهم أن يبقوا، وكان شيء من الأمر بين بني عمرو بن عوف، فأرسل واحد أيضا إليهم يكون في الأمر، ردهم من الروحة، فعدهم كلهم من أهل بدر، إذ هو الذي ردهم بنفسه ورجعوا بامتثال أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا خوات بن جبير أيام الجاهلية كان مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين نسوة، وذلك أنه مر في الجاهلية فوجد النسوة أعجبنه فجلس يجيب له اسمها قيد حق الجمل يفتلنه، وزعم أنه بعير له شارد وأمرنا أن يفتلنا البعير، وقصده يجلس معنا يتكلم مدة ما يصل يفتلنا لها. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد خوات، قال له ما جلسك هنا بين نسوة؟ قال إنما يفتلنا اسمها قيدا لبعير لي شارد، أعرض عنه النبي ما شاء. بعدين أسلم جاء عند النبي، فيوم بعد السلام حصل قال خوات ما فعل البعير الشارد؟ ما فعل؟ قال قيده الإسلام يا رسول الله، منذ أسلمت ما شرد البعير، خلاص كان يشرد أول. قال لما آمنت بك ودخلت في دينك ما عاد في شرد، خلاص البعير مقيد. قال قيده الإسلام يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه في الأمر، فكان بسطه بذلك ومزحه وذكره بما كان وكيف حاله قبل أن يهلج النور إلى قلبه، كيف حاله بعد أن امتلأ بالإيمان والتقوى الآن، وعرف الفارق بين الحالين والأمرين، والحال الأول والحال الثاني. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى منهم 70 أسير، ذكرنا منهم من كورهم سيدنا العباس بن عبد المطلب مع جماعة. الله، أبو رافع مولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وقال دخل الإسلام بيتنا من قديم وأسلم العباس وكان يخفي إسلامه، وخرج مع الناس في بدر. يقول وكنا جالسين ننتظر خبر بدر، وأبو لهب ما أدري إيش به كان ما حضر معهم في بدر، أرسل محله واحد، وكان كل من لم يقدر من قريش يحضر من كبار قريش يرسل محله واحد بدله يلبعك اهتماما بشان المعركة. فكان الجالس عند الكعب وينتظر وين الخبر، حتى قدم المغيرة قال عندك الخبر يا أبا فلان؟ قال ما هو إلا أن لقينا القوم فوليناهم أكتافنا ورقابنا، قتلونا كما شاءوا ويسرونا كما شاءوا. ها، ما بالكم؟ ما خبر القوم؟ ما الذي حصل لكم؟ ما عندكم؟ قال شبعوا فينا قتل وأسر وقتلوا كبار، ما الذي حصل؟ قال أنت ماذا؟ إنا رأينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض طوال، ما يقوم لهم أحد ولا يقوم لهم شيء. يقول هذا أبو رافع، قال قلت تلك الملائكة. للدباد أبو لهب أعطانا لطمنا في رأسي. قال فخصمت وكلمت فقام وضعني على الأرض وأخذ يضربني ويرفشني، فخرجت بعض اسمه أم الفضل زوجة سيدنا العباس قالت فضربته في رأسه وقالت استضعفته أن غاب سيده وعزيده هنا، ضربته ضربة على رأسه فتركها، وعيب يكلم المرأة أو يتنازع معها بحكم العرف. فقال ما هو إلا أيام حتى أصابه الله بالعدسة، بثرة تدخل في الجسد وتنتشر فيه ويموت بها صاحبها، وكان يتشائم منها أهل مكة كثير منها قريش، حتى تركوه وحده حتى مات ما حد قبره. جلسوه 3 أيام لما نتن ريحه فتخوف أولاده السبة العار عند الناس، فجاءوا حفروا له قريبه بالعود دفوه ما حد يلمسه، دفوه بالعود ورموه، وذهب شر أبي لهب الذي كان يناوي الحبيب صلى الله عليه وسلم ويرد عليه ويسبه، فذمه الله في القرآن. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان الله يقول أنا معشر الأمة، من لم يعرف قدر حبيبي محمد فليحذر أن يغتر بمال أو بجاه أو بسلطة أو بنسب أو بسبب، ميزان بيني وبينكم هذا العبد. شوفوا هذا غني شريف النسب من كبار قريش قريب النبي، هذا حبيبي ما عاد قبلت فيه شيء. تبت يد أبي لهب ودب، فلا أحد منكم يضيع الأمانة في حق محمد ثم يجينا يقول عندي ولا عندي، ما أقبل من أحد شيء، أعرفوا قدر عبدي محمد، فرحمتي هنا ومنتي هنا وفضلي هنا. يجي البعيد والمملوك من الحبشة ومن الروم أو مسيب وأرفع قدرهم وعلي درجاتهم بهذا الميزان، عرفوا قدر حبيبي، قاموا مع حبيبي، فهذا الذي بيني وبينكم. الله يرزقنا محبته كما أراد الله وأحب منا، يرزقنا تعظيمه كما أراد الله وأحب منا، ويرزقنا جلاله كما أراد الله وأحب منا، ويرزقنا مودته كما أراد الله وأحب منا، ويرزقنا نصرته كما أراد الله وأحب منا. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. في هؤلاء الأسرى أبو عزيز بن عمير، أبو عزيز بن عمير أخوه مصعب بن عمير، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، أسلمه فيما بعد إن كان مشركا يوم بدر ويوم وقعة بدر. فأبو اليسر أحد الأنصار، ياسر أبو العزيز مر سيدنا صعيب مصعب بن عمير، أبا اليسر أشدد وثاقك عليه، إن أمه ملية غنية وهي أمه نفسه ما يشقها كان. قال أمه غنية على تفدي بمال كثير، بتجيب مال للمسلمين كثير. سد وساقف على شط هذا نظر يشوف من هذا وتوصى به هذه البصح حصله أخوه. قال مصعب هذه وصاتك بأخيك هكذا توصى بي عند قومك؟ قال إنه أخي دونك. قال في هذا الحال أنت مشرك، هذا مسلم، أبو اليسر ما لا من أبوي ولا من أمي، لكن مسلم هذا أخي دونك. أنت كتقاتل رسول الله بتسمي نفسك أخي؟ قال محلك هذا أخي. شوف مصعب بن عمير رضي الله تعالى عن مصعب كان في البيت الغني في مكة، وأمه تعتني به كثير وتقرب له الأشياء، تبية الحس أكلها زين عند راسه إذا قام من النوم يأكل، تبيتها عند راسه، والعطورات والثياب الفاخرات. آمن وأسلم تنكروا عليه ومنعوا حتى أثر لك على لحمه تغير في وجهه. فلما جاء الأنصار يقولون للرسول الله تبعث معنا أحد من قومك يعلمنا الدين، بعث مصعب بن عمير وأرسل معه عمرو بن أم مكتوم. قال لهم روحوا. فأكثر دور الأنصار انتشر فيها الإسلام على يد مصعب بن عمير. قام الجمعة هنا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جمع بهم الجمعة مصعب بن عمير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أقبل يوم مع النبي معه فروة ضع عليها الشوك في أطرافها، رآها رجل صلى الله عليه وسلم قال رأيت هذا وما بمكة فتأنعم منه. فحمله حب الله وحب رسوله على ما ترون حتى قتله بن جميعة ابن جميعة في أحد، قتل سيدنا مصعب بن عمير، قتل ابن جميعة قتله وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه سيدنا مصعب بن عمير. فكان ابن جميعة ينظر من خلال الدرع العين فظنه رسول الله وركز عليه وأخذ معه حتى قتله. فلما قتله قال قتلت محمدا، صاحوا قتلت محمدا، وانتشر الدعاية والخبر أن محمد قتله، هو يظن أنه رسول الله وهو سيدنا مصعب بن عمير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قتل يوم أحد شهيدا ودفنه النبي بجنب عمه حمزة ومعهم عبد الله بن جحش وبينهم قرابات، ودفنهم هناك. وكان الرجل الذي يستاهل النيابة عن رسول الله في الخلافة والسفارة عنه، فأرسله ذلك المخلص الذي بذل كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأمه بعدين سألت قالت أي أكثر فداء لما ضرب صلى الله عليه وسلم الفداء على الأسرى؟ قال أيهم أكثر فداء لقريش؟ أي قريش يفتدي أكثر؟ قالوا أكثر من أرسل في فداء 4000. قالت هذه 4000 أرسلوها في فداء ابني أبو عزيز، أبو عزيز بن عمير. هو قد قال أمه غنية وتفدي بمال كثير، قالت هي سألت عن أكبر فداء فدي بقريشي، قالوا لها 4000. فأرسلت 4000 يفكون أبو عزيز، أسلم فيما بعد انفتح. وهم بعضها للسيرة بينه وبين واحد ثاني ظنه قتل كافر، هذا أخو سيدنا مصعب أسلم فيما بعد، بعد مقتل سيدنا مصعب في عام الفتح، وقتل بعد ذلك شهيد. كان من جملة الأسرى ما شرنا سيدنا عقيل بن أبي طالب وأخوه ابن الحارث بن عبد المطلب. فسيدنا النبي قال لسيدنا العباس افد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ولد أخوك. والثاني قالها كيف أفدي نفسي؟ عدنا أدور فدا نفسي وأفدي الآخرين، من أين لي فدا؟ ما عندي شيء. قال المال الذي دفنته في مكان كذا، وقلت لأم الفضل إذا أنا مت فهو كذا، وعندك رماح بجدة. قال ما يعلم بهذا، نعلم أنك رسول الله، ما دري أنك أنت نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك أنه عندما أقبل عليه الصلاة والسلام وجاء من المعركة، وبعد أن أقام 3 أيام، وبعد أن كلم أصحاب القليب، وبعد أن اطمأن على هدوء الأوضاع عاد إلى المدينة المنورة وبعث إليها أنه مقبل وأن الله نصره ونصر صحابه وبشروا أهل المدينة. وقدم عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي رجع فيه من دفن ابنته رقية أول بنات موتا، فزوج سيدنا عثمان بن عفان أختها سيدتنا أم كلثوم، فبقيت عنده مدة فماتت. فقال لو كان عندي بنت غيرها لزوجتها عثمان. فلقب بذي النورين لمكان صهر مكان مصهرته من النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل الصهر شيء يأتي بمعنى الإلصاق كما ذكروا بأصهاره الذين أسروا زوج سيدتنا زينب بنت النبي أبو العاص بن الربيع أحد الأسرى في بدر. يذكرون إذن في السيرة في معنى الصهر، قال إن لما بنوا مسجد قباء قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجرة قد صهرها إلى بطنه يعني ألصقها في بطنه ثم يضعها فيأتي الرجل ليحركها فما يقدر أن يقلبها، يجون بيقلبوها ما يقدرون أن يقلبوها، وهو قد حملها عليه الصلاة والسلام وجاء بها. من رياضة الهجرة وحق أيام الغار والطريق والجوع اللي في الطريق والهذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قوة معنوية. هذا صهره أبو العاص بن الربيع، رجل كان أمين صاحب أمانة في أموال الناس، ما يأتمن حتى لما راح إذا راح يتاجر للشام كثير ناس يرسلون أموالهم معه لأنه رجل أمين يؤدي لكل واحد حقه. لما تزوج عند النبي بطلب خديجة، خديجة خالته، خالة أبو العاص بن الربيع وابن أختها هالة بنت خويلد، أخت سيدتنا خديجة بنت خويلد، فكلمت النبي قبل الوحي تقول له، هو أشارت على أبو العاص وكلمت النبي فيه، قال وكان قبل نزول الوحي ما يخالفوها في أمر خديجة بنت خويلد، فزوجه بابنته زينب فبقيت معه. جاء الإسلام فبنات النبي أسلمن، اللي قدهن كبار أسلمن على طول في اليوم اللي وصل الخبر سيدنا خديجة وكلمتهن. بقي اسمه أبو العاص بن ربيعة هذا على شركه ما أسلم، ولم يأتي بعد شريعة تحريم المسلمات على الكفار، فإن ذلك نازل عام الحديبية، بعد الحديبية لما رجع لهن حل لهم ولهم يحلون لهن نزلت الآية بعد ذلك. فبقيت على عقدها مع أبي العاص بن الربيع حتى هاجر أبوها، أما بناته الأخريات فكنا صغار، وزوجها من سيدنا عثمان سيدتنا رقية وكان من السابقين إلى الإسلام وسافرت معه، هاجرت معه إلى الحبشة ورجعت معه، والثانية أصغيرة كانت عدا لم تبلغ بعد علم، فما زوجها إلا بعد وفاة رقية بالمدينة المنورة، وأصغرهن سنا سيدتنا فاطمة الزهرة، هذه طفلة أيام الإسلام، جاء كانت طفلة فكان إسلامها وقت بإسلام أبيها، الأطفال إسلامهم إسلام أبائهم، في اللحظة اللي نزل الوحي فيها في الغار فاطمة مسلمة، أنا تبع أبوها تبعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدين أول من آمن أمها خديجة، صح أول من آمن، لكن هي لحظة الإيمان هو نفسه لحظة نزول جبريل لحظة إسلام خديجة، اسمه فاطمة ما تحتاج إلى أن تذكر في أول من أسلم، هذه اللحظة اللي نزل الوحي فيها محكوم بإسلامها هناك لكونها طفلة في حجر صلى الله عليه وسلم. فكان أول من آمن به عند نزول الوحي أمها خديجة بنت خويلد، حيث كلمها ثم كلم صديقة وعنده في البيت علي بن أبي طالب وكلم بناته، فكان أول ما دخل الإسلام فيهم. ومن مثلها أختها أم كلثوم، فكنا قبل بلوغهن في وقت نزول الوحي، بخلاف زينب هذه أسلمت مباشرة بعد أمها خديجة. فلما وسر زوجها ما هي مثل أم أبو عزيز صاحبة مال ترسله، ما عندها شيء. سألت على الفداء فجمعت بعض المال وخرجت قلادة، كانت أمها خديجة زفتها فيها في زواجها لما تزوجت بالعاص، فمع هذه القلادة خرجتها طوتها وحطت اللي معها من المال فوقها، وتقول هذا فداء لأرسلته فداء لأب العاص بن زوجها من شان يجي. وصل فلما فتحوه للنبي صلى الله عليه وسلم وجد العقد ذكر خديجة، رقة شديدة. كلم الصحاب قال خذوا المال وأحسنوا إلى أسيرها، وإن أحببتم أن تردوا لها عقدها هذا فردوا لها عقدها مع زوجها. تأثر الصحابة من موقف، ردوا العقد واشترط عليه أن يخرجها. لم يحرم بعد المسلمات على المشركين، لكنه ما أحب أن تعيش معه صلى الله عليه وسلم وهو على شرك، أحب أن يخرجها إليه، قال ترسلها إليه، فعهدوا على ذلك، قال لما أصل إلى مكة أبعثها إليك. فكان ذلك، خرج من المدينة بعد أن تم الفداء بعد بدر بشهر، ففي حدود 17 شوال توجه نحو مكة. رجع من الأسر، فأول ما وصل جهز زينب، النبي أرسل سيدنا زيد بن حارثة مع واحد من الأنصار، قال لهم تكونوا في وادي ياجج قريب من مكة حتى تمر زينب بنت محمد فحملوها إليه. فذهبوا، واليوم اللي وصلوا فيه هناك وصل أخو أبو العاص بن ربيع معه زينب على الجمل، قد تعرض لها بعض المشركين، ضرب الجمل فأسقطوها حتى أخرجت من بطنها جنين كانت معهم. ثم استلمها سيدنا زيد هو الأنصاري ومشوا بها حتى قدموا المدينة، فعاشت بيت عند أبيها صلى الله عليه وسلم في جوار أبيها، فبقيت هناك. في مرة السنوات ونزل تحريم المسلمات على المشركين، بعيد كان خارج في تجارة أبو العاص بن الربيع من الشام، مع رجوعه لقي جماعة من الصحابة فأسروه وأخذوا المال وجاؤوا إلى المدينة. المال كان لجماعات من قريش لأمانته، كانوا يأتمنون ويعطونهم أمواله، فأخذ العير بما فيها وأسر. فلما قدموا بالمدينة راح في الليل يدق على مكان زينب من زينب، فكلمته عرفته، قال لها أنا جيت وكذا. فترقبت خروج النبي لصلاة الفجر فصاحت وقالت أيها المسلمون إني قد أجرت أبو العاص بن الربيع، سمع النبي صوته يتجير، فصلى بهم بعد السلام، قال سمعتم ما سمعت؟ قال والله إني لم أدري بشيء ولم أعرف بقدوا ماك حتى كان منها ماذاك، وإنه يجير على المسلمين أدناهم أجرنا. فبقي فلما تكلم بنت زينب يقول لها أحسني إلي ولا يقربك، تبه لا يقرب منك ولا تتخذي زوجة إنه لا يصلح لك. فكان على ذلك، فقال له بعض الناس أسلم بتأخذ المال هذا كله لأنه مال المشركين. قال بئس ما أصنع عبد إسلامي بالخيانة، شل الأموال معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل منا كما قد علمتم، يا معشر أهل السرية، سأل أهل السرية قال إن أحببتم أن تردوا إليه ماله فإن نحب ذلك، وإلا فهو فيء الله عليكم، أفاءه عليكم، أنتم أحق به. تحركت قلوب الصحابة المؤمنين، قالوا أهل السرية كلهم، قال رسول الله سهرك وتحب نرد ماله ونحن نمسك مال، نحن آمنا بكم من شأن الأموال. ذهبوا حتى الدلو يرده الرجل من عود يوضع في الفروة، ردوه الرجل كل شيء، أخذوه حتى إبرة ردوها له، جاءوا بكل ما أخذ من العير، ما أبقوا شيء، جمعوا كله ذهب إلى مكة، رد على الناس ماته. صح يا معشر قريش، بقي لأحد منكم شيء عندي لما أرده؟ قالوا جزاك الله خير من أمين، أنت تقول ردت حقنا وربحنا وما وكل ما لنا، فجزاك الله خير من أمين. قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله، قالوا والله ما منعني أن أقولها وأنا عنده إلا خشيت أن تظنوا أن يريد أن آكل أموالكم، أما وقد أداها الله إليكم وبرأ ذمتي وعرضي، فأنا أشهد شهادة الحق وأنا لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى المدينة المنورة فدخل فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورد إليه زينب، فبقيت عنده مع أولاد، ولهذا كان يرعى بناتها وهي عنده، وزوجها لم يعد بعد ولم يدخل الإسلام، حتى قد أخرج بنتها أمامة إلى المسجد وقت الصلاة معه وهو يصلي بالناس، كان حامل أمامة بنت أبي الربيع هذا أبي العاص بن الربيع، وهي التي تعلقت به عند خروجه من البيت وهو يريد أن يخرج للصلاة، فحملها معه فصلى بالناس وهو حامل أمامة، فلما ركع وضعها على الأرض، فلما أتم السجود وقام حملها أنها تتشبث به وتتمسك، فكان يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما رجعت ردها إليه، جاءت روايتان، رواية سندها أقوى أنه ردها بنفس النكاح الأول، ما أدري وجه هذا لأنه قد نزلت الآية في التحريم، لأنه قد كان العقد من قبل، ورواية الأخرى أنه عقد له من جديد وردها إليه بنكاح جديد، وعاش بعد ذلك مهاجرا في قبل الفتح بقليل، قبل فتح مكة بقليل عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان جماعة من هؤلاء الأسرى لا مال لهم، وذلك أن النبي استشار أصحابه أولا في بدر، ثم لما وصل بهم إلى المدينة، هذا أبو عزيز بن عمير أخو سيدنا مصعب يقول مر بي أخي مصعب وواحد من الأنصار يحبسني، يقصد بل يسرني، وقال أشدد وضطق عليه، فإن أشدد وثاقة فإنه أمه غنية، قال التفت إذا أبو أخي مصعب، قلت له هذه وصادق، قال ثم حملونا معهم، فلقد رأيت الأنصار يقول والصحب عند الغداء والعشاء يدفعون إلي الكسر، قال حتى ما تقع في يد أحد منهم كسرة إلا نفحني بها، قال فأستحييه، هو يقول لوصاة رسول الله بنا، وصى الصحابة بالأسرى، اللهم صل على وآله، ما يحمل على أحد، ما يحقد على أحد، ما يحسد أحد، اصطفوا لحربه صلى الله عليه وسلم، وأذوه في مكة أذى شديد، وكفار مشركين، يقول استوصوا بالأسرى خيرا. سمع واحد بعضه الأسرى اشتد القيد عليه، فأن قال أسمع أنين خففوا قيود الأسرى، فيقول لوصاة رسول الله بنا ما وقعت في يد أحدهم كسرة، قول عند الغداء أو العشاء لنفحني بها حتى أستحيي، قال فأردها عليه، قال فيردها إلي ما يمسها، إكراما للأسرى، خصوهم بأحسن الطعام، ها هذا في نظام من؟ من يدعي حفظ حقوق الإنسان، في نظام من يأسرون الأسرى الذين حاربوهم، وأحسن الطعام يصل إلى الأسرى أجود من الطعام الذي يأكله القادة في الجيش ويأكله قائد الكل صلى الله عليه وسلم. فهذا في أي نظام حصل؟ عند أي دولة؟ هاتوا لنا تاريخ دولة، دولة من هذه؟ هذو دول التقدم ودول الدولة حصلوا إيش؟ ها؟ وإيش وقع في سجونهم؟ وإيش وقع في أسراهم؟ من اللي عرف حقوق الإنسان؟ سيد بني الإنسان، سيد بني الإنسان، من التشطح والتشدق بالكلام في عقول. هذا الذي المستند في كل فضيلة والحامي لكل حق بأعلى الوجوب، بل هو سيد الإحسان وأهل الإحسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسراه وقع أحسن ما يوجد في الخزائن من التغذية يصل إلى الأسرى الكفار. هذا أثر الإيمان الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة الأكرمين. وهكذا لما وصل المدينة قال للصحابة ما نفعل بالأسرى. سيدنا سعد يقول له أذوك وقتلوك قاتلوك، وأول موقف أظفرك الله بهم قتله. سيدنا عمر قال يا رسول الله هذا أول موقف بيننا وبين المشركين حكم الله فيه بيننا وبينهم، وقد أمكنك الله منه، فمرني قريبي فلان نضرب عنقه، ومر حمزة يضرب عنق خوه، لا ومر فلان يضرب قريبه فلان، حتى يعلم الكفار أنه لا رحمة لها للخيانة. قال سيدنا أبو بكر أهلك وقرابتك يا رسول الله، وأرى أن تفتدي وتأخذ منهم الفدي يكون عونا لأصحابك والمسلمين، ولعل الله أن يهديهم، سيموتونهم مسلمين أحسن من أن يدخلوا النار. قال إن الله لا يشدد قلوب أقوام حتى تكون كالحجر، ولا يلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال إنك إن تذرهم يضلوا. قال وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودخل بيته، من قال يأخذ بهذا الرأي وهم قالوا يأخذ بهذا الرأي، حتى خرج قال لهم أرى أن أقبل منهم الفداء، وضعوا عليهم الفداء كذا كذا، ومن جاء بالفداء أطلقوه. الأيام اللي قضوها في الطريق ومع النبي في المدينة أثرت في الكثير منهم ونفعت، وانتقلت أخبارها بعد إلى هناك، فكانت فتحت أبواب للإسلام، وأكثر هؤلاء الأسرى أسلموا، أكثر هؤلاء الأسرى دخلوا الإسلام فيما بعد، وإن شاء الله أن يموتوا على الإيمان. إلا نزل الوحي بموافقة رأي عمر، وهذا أحد الموافقات التي وافق فيها رأي سيدنا عمر الوحي من السماء ينزل من 18 موقفا من المواقف، بعضها حتى نزل لفظه كان يقول أمهات المؤمنين ليس مثل النساء الآخرات، يجب أن يضرب عليهم حجاب مولد ما يكون مثل النساء، هؤلاء زوجات رسول الله. فكان يقول ذلك حتى نزلت آية الحجاب وفرض على أمهات المؤمنين بالوجه الخاص، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كان يقول يا أمهات المؤمنين تأدبن مع النبي ولا تبهن يغضك أخلاقه الكريم ولطفه ورافته، أترفع عن صوتك كان عليك من عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ويقول هذا. ونزلت الآية بنفس اللفظ بأن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لما ذكر الحق تعالى مسألة المظاهرة عليه في ما اجتمعن عليه سيدتنا عائشة وسيدتنا حفصة، لأنه يبطي عند زينب لما يمر عليها فكان تسقيه العسل. يعتد المرور على البيوت ويجيب سرعة. حتى بس عند زينب بطاء أكثر، فقولين إيش السبب؟ لماذا؟ فعلمنا أنها تسقي عسل. كانين قالت اسمعي، إذا جاء عندي وقول له فيك رايحة، وهو كان يعلمنا أنه يشق عليه أن يجد أحد منه رايحة غير طيب. فقال فيقول ما أقول له أكلت مغافير، بيقول ما أكلت مغافير. فإذا قال لي شربت العسل بقول له هم النحل هذا حق العسل أكل العرف الطنوع من الذي له رايحة من الشجر، فهو أثر عليك من شأن أقول له ما يأكل العسل الجير ما يبطي عندها يتأخر. فجاء في اليوم الثاني مرة قالت له رسول الله في أكلت مغافير، عندك ريح مغافير؟ قال له ما أكلت مغافير، ما أكلت. قال له كنت عند زينب سقتني عسل، قال أكلت نحله عرفت. فجاء عند ثانية قالت رسول أكلت مغافير، قال ما أكلت مغافير، ما أكلت. قال سقتني زينب عسل، قال بس هذا نحله أكل. قالت نحله أكله أكل نحله العرفت، ففي رايح مغير. فجاء في اليوم الثالث مر عند زينب تقدمت عسل، قال لا أريده، ما شرب العسل وما أتأخر عندها قطع. قال الله إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه انطلق وكنا نبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات. يقول سيدنا ابن عباس أردت أن أسأل عمر عن المتظاهرين على رسول الله، قال فما وجدت فرصة إلى سنة، قال ما وجدت فرصة من عمر أسأل عنها حتى خرجنا يوما معه في بعض الأسفار. قال فجاء يتوضا فحملت إليه الماء توضا فسألته وقلت له من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ قال عائشة وحفصة. فقال لي عائشة وحفصة تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أعظم خلقه الكريم، يتمعن بعد أن توفي فتذكرنه وبكين. وقلنا إنه كان يحصل بيننا ما يحصل بين الضرائر، وجاءت الرجل الواحد فتعالينا نتسامح فيما بيننا ونعفو بعضنا عن بعض، تسامحن وتعافين وتصافحن وتذكرن رسول الله وأيامه ومكان يكلمهن ومكان يلاطفهن ومكان يهذبهن يدبهن ومكان يلقي عليهن ومكان يصبر على إحداهن، يصبر على أحد النساء تسكت الواحدة منهن ويتركها، وما تكلمه أحيانا طول النهار إلى الليل ويتركها صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع منه إلا كل طيب ولا يرين منه إلا كل حسن. لا، إذا تكلمت إحداهن بما لا تقره الشريعة وجدنا النبي الغيور اللذوب، أما في حق نفسه ما وجدنا أصفح منه ولا أسمح ولا أكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا شانه، حتى إذا جاء وقت الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. لما استشكل بعض الصحابة كيف حال زوجاته وأهله في البيت من هيبته، يشوق عليهم الجلوس معه، كم يجلسون معه، يقول إن لنلاقيه في الطريق وحده فكأنه جيش مقبل من هيبته، ف خافوا أن يكون أهله في البيت في حالة شديدة معه يتعبون منه. فسألوا بعض أمهاتهم قالت له والله كرم خلقه وحسن تواضعه كان يغطي كل ذلك، كان يتحدث معنا ونتحدث معه ويضحك معنا ونضحك معه ويطرح هذا ويشيل هذا ويقوم البيت بنفسه ويكون في خدمة أهله، حتى إذا نادى المنادي للصلاة أو أذن المؤذن أو آذنه المؤذن خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لو ما كنا نلقي له باله من كريم خلقه، ما نقابله مقابلة العادية بالفرح والسرور والاستبشار بكريم أخلاقه، لكن كان معنا داجن في البيت، عندي داجن قاعد في البيت في الغرفة تروح تجي، فإذا دخل رسول الله جلست عند الجدار طرف البيت ما تتحرك حتى يخرج النبي. هذه اللي كانت راعيه داجن وكانت تهابه، ما أهله أخذهم بأخلاقه الكريمة. قالت لذلك كنت أشاهد هذه الداجن إذا تروح وتجي في البيت حتى يدخل رسول الله، إذا دخل رسول الله راحت إلى عند الجدار وجلست، وتبقى لا تتحرك حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج النبي فتذهب وتجي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أكرم خلقه وما أجمله. فكان جماعة من هؤلاء الأسرى ما عندهم شيء، ما يفتدون به. قال النبي: انظروا من كان منهم يعرف القراءة والكتابة، قولوا له فداءك أن تعلم 10 من أولاد الأنصار، فإذا علموا القراءة والكتابة فهذا فداءك، خلاص وخرج. فأمر بتعليم، فكان في جماعة من قريش يعرفون القراءة والكتابة، ومعرفتها في الأنصار قليل نادر، قليل فيهم الذين يكتبون ويقرؤون. فقال بس كل واحد يعلم 10 يسلحه، هذول يسمون محول مياههم يقولون فيسلح تعليم القراءة والكتابة لأبناء الأنصار. فقال كل واحد إذا أتقن على يد 10 القراءة والكتابة فهذا فداء فليذهب. ففتح باب التعليم وعلم أبناء الأنصار على يد هؤلاء القراء، من هؤلاء الذين لا مال لهم فيفدون أنفسهم به. ومضت تلك الغزوة بما فيها، نرى بعد ذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد بساط تعامله في ما بقي وحركته عليه الصلاة والسلام في نصرة الحق تبارك وتعالى في مقبل أيامه. يأتي بإذن الله معنا وجهتنا إلى الحق تعالى، كما أسمعنا أخبارهم أن يرينا وجوههم وأن يجمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم. إلهي في موقف القيامة تحشر عبادك زمرا زمرا والطوائف طوائف. إلهنا فنعوذ بوجهك الكريم أن تحشر أحدا منا مع مغضوب عليهم أو مع ضالين أو مع مبعودين أو مع مطرودين أو مع فساق أو مع أحد من أهل النار. وسؤالنا إياك وطلبنا منك ووجهتنا إليك ورجاؤنا فيك أن تأذن بحشرنا مع هؤلاء الأكياس خيار الأمة. اللهم احشرنا في زمرتهم وأسعدنا بمرافقتهم وارزقنا الثبات على طريقتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك بما نظرت إليهم أن تنظر إلينا نظرة رحمة من عندك تشفي بها قلوبنا وقوالبنا من جميع العلل والأمراض والأسقام ظاهرها وباطنها، تجعلنا من الهداة المهتدين ومن عبادك الصالحين وحزبك المفلحين، وأن تفرج كروبنا وكروب المسلمين، تديم علينا الفضل وتعاملنا بما أنت له أهل. ونسألك كمال الثبات على ما تحب منا في جميع أحوالنا وشؤوننا، لا تعرضنا إلى زلة توجب الخزي يوم القيامة، ولا تعرضنا إلى قول أو فعل يوجب الندامة، وتولنا بما توليت به الكرام من عبادك الصالحين ممن استقام على منهجك القويم وصراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.